القصة المرة دي مش من تأليفي خالص، القصة من تأليف ياسين خالد. يعني حاولت لو هو نعمل قصة مشتركة بحيث نعمل فكرة جديدة خالص مختلفة عن القصص اللي فاتت، وإن شاء الله القصة تعجبكم. لينك القناة بتاعت ياسين في الديسكريبشن تحت، وإن شاء الله القصة تنال على أعجابكم. يعني شكرا. لازم نعترف بوجود اللي حوالينا، مش وجود العماير ولا البشر ولا الحيوانات ولا الفلوس، لا، بوجود الجن والشياطين والأرواح وأهل الأرض وعمار البيت وكل أنواعهم. مش عشان محصلكش حاجة في حياتك ليها علاقة بالعالم الآخر ده معناه ان هما مش موجودين، تبقى غلطان جدا. وصدقني لازم تعترف بوجودهم، ولازم تقتنع جدا كمان، لانك لو فضلت تقول مش موجودين مش موجودين هيجي يوم ويثبتولك بنفسهم انهم موجودين، بس ساعتها هيكون فات الاوان على انك تعترف فيهم، وهتحس بالذنب والندم. فصدقني خليك مصدق وجودهم. انا بقى مين؟ اكيد عارفيني، أنا ياسين خالد، مذيع مؤلف قصص رعب على يوتيوب. في ناس عارفاني وناس لأ، بس وانت بتسمع القصة دي هتعرفني، وهتعرفني قوي كمان. مش عارف ابتدي قصتي منين ولا ازاي، فمضطر احكيها كلها. ما تنسوش تشيروا الفيديو ده بقى مع صحابكم عشان يعرفوا الحكاية، حكايتنا وخيري. حكايتي أنا بدأت بعد أول قصة حقيقية عن طافش وهيام ولونار، وكان اللي انضم ليهم في الآخر اللي اسمه حورة، والمفاجأة الأكبر إن انضم ليهم والفدان، يعني في خمسة عايزين ينتقموا مني عشان كل شوية بتكلم وبحكي عنهم. وبعدها بفترة انضم ليهم غول معرفش اسمه ايه، بس فاكر شكله كويس. ما علينا، هبتدي لكم ايه بالصفر عشان تفهموا كل حاجه كويس. انا بطبيعتي بحب العزله عن العالم كله، بحب ابقى لوحدي دايما، وافكر في كل شيء مستحيل، وافكر في الجن والشياطين، ودماغي تفضل تلف لغايه لما اجيب قلم وورق واعمل من كل اللي انا بفكر فيه ده قصه. كنت على طول كده لغاية ما جه اليوم اللي قعدت فيه مع الدجال اللي اسمه عبد الله، وحكالي عن اللي حصل له، وانا نزلت اللي حصل له وسميت قصته طريق بلا عودة. ومن اول القصة دي وانا بقيت على طول متراقب من شيء مجهول. ايه هو؟ انا معرفش، بس دايما حس حد واقف قدامي، حد بيبصلي، حد بينادي عليا، حد بيصرخ، حد بيعيط، حد بيضحك، لدرجة اني بحس بحركة حد جنبي على السرير. الموضوع ابتدى كده وما كانش اني كنت خايف، بس لما الموضوع طول قوي كده ومفيش حاجة بتحصل لي بعد الشعور بشخص جنبي، قلت عادي ممكن يبقى فيه روح او شيطان او جن او شيء معايا في الأوضة، ولو عايز يأذيني كان أذاني. فما بقتش خاف وشبه اتعودت على الموضوع قوي قوي يعني. وبعد فترة المواقف اللي بتحصل لي اتطورت قوي، لدرجة اني بلاقي ازازة مية تقع لوحدها، الغطا اللي بتغطى بيه وانا نايم يتشال من عليا، حد يشدني من شعري، حد بيلمسني، حد بيتنفس في وشي، بلمع خيالات لكائن اسود وضخم وتخين، لدرجة اني وانا نايم وبتقلب حسيت بحد جنبي. نورت بالموبايل ما لقيتش حد، فرجعت على نفس وضعية نومي تاني، لقيته واقف جنب السرير. كان واقف جنبي، سبوكوا بقى من شغل الأفلام والأساطير بتاعت إن أطلع أجري وصرخ واستنجد لأنها مش حقيقية. عارفين ليه؟ هقولكوا ليه. لأن أي حد أي بني آدم في الموقف ده بيبقى زي الصنم بالظبط، ومتخشب، لا قادر يتكلم ولا قادر يحكي ولا حتى قادر يحرك عينه من مكانها. فات وقت كتير وانا متخشب ومستني نجدة من ربنا تحصل، وحصلت فعلا. اخويا فتح باب الأوضة ونور النور وقال لي في حاجة ولا ايه؟ معرفش ليه ساعتها كنت قادر اتكلم عادي، فقلت له اشمعنى يعني؟ مش انت اللي عمال تصوت وتقول الحقوني الحقوني وتنادي عليا؟ اديني جيت لك. انا ناديت لك امتى؟ دلوقتي حالا. امال انا جيت ليه؟ طب خلاص تلاقيني كنت بتكلم وانا نايم. طيب ماشي، بس لو في اي حاجه انا في الاوضه اللي جنبك. ماشي خلاص ماشي. هو طلع بره الاوضه وقفل الباب، وانا سبت بصراحه النور مولع، جبت الاجنده بتاعتي وقعدت اكتب. غرفه مليئه بالانوار ولكنها مظلمة، حب الاستطلاع وعلم العالم الآخر ليس بدافع الاستطلاع أو التعلم، بل بدافع الفضول. ومن منا لم يذوره الفضول الذي هو ضيف غير مرغوب به إطلاقا، لأنه أولى أسباب الكوارث بأنحاء العالم. إن دافعي الأكبر هو التعلم ومعرفة المزيد والمزيد، وكأني مثل الظمآن الذي يريد أن يرتوي بعض من المياه حتى لا يموت عطشا. ومثلنا الإنسان لا يحيا بدون الماء والهواء، فأنا لا أحيا بدون العلم والمعرفة عن هذا العالم الخفي. ياسين خالد. خلصت كتابة، وتحت أي كتابة بكتبها بكتب اسمي. كنت حاسس إني فرغت كل اللي في دماغي في الكام سطر دول. بعدها ارتحت نفسيا وجسديا ورميت نفسي على السرير. فجأة سمعت صوت رسالة من الموبايل. لما فتحتها كانت رسالة على الواتس أب، أكيد كلنا عارفينه وبنستخدم التطبيق ده. المهم الرسالة دي كانت من خيري. أيوة خيري، هفكركوا تاني، صاحب قناة قصص رعب مع خيري. كان بعت لي رسالة وبيقول لي ازيك يا ياسين عامل ايه؟ بقول لك بقالك كتير ما نزلتش قصص، مش ناوي تنزل جديد ولا ايه؟ رديت عليه وقلت له قريب يا خيري ان شاء الله، بس عندي كام مشكلة لازم احلها الاول. بعت لي وقال لي مشكلتي، رديت برسالة وكتبت له الموضوع طويل وكبير، احكي لك عليه لما قابلك، او ممكن اعمل لك ريكورد تسجيل يعني وابعته لك كمان شويه. رد عليا برساله وقال لي تمام ماشي خير ان شاء الله، وربنا يجيب العواقب سليمه. قلت له ان شاء الله وقفلت، وهو كمان قفل. فتحت اليوتيوب وفتحت قناتي وقعدت اشوف بقى الكومنتات وتعليقات الناس على اخر قصه، لان تعليقات الناس وارائهم هو اللي دايما بيخليني عندي امل وبتشجع في اللي بعمله. قعدت أقرأ التعليقات ورد على الناس، وبصراحة تعليقاتهم جميلة جدا، هما اللي خلوني أخرج من الحالة الكئيبة اللي أنا فيها. فضلت مندمج قوي مع قصتي وأنا بسمعه، وكأني بسمعها لأول مرة. كان في حتة بقول فيها وفجأة النور قطع، كانت دي حتة في القصة. بس الغريب إن النور قطع عندي أنا كمان فعلا، بس هي كانت ناقصة ظلمة بصراحة. فضلت في مكاني قاعد سامع أصوات غريبة وحد بينادي عليا، مبصتش ناحية الصوت ومركزتش معاه أصلا، بس الأوضة كان فيها صهد وحر غريب، في هوا سخن عمال يجي عليا لدرجة إن شعري ابتدى يتحرك من قدام كده. الغريب ان الباب مقفول والشباك مقفول والنور قاطع. مفيش لحظات وابتديت اسمع صوت خبط على الباب. مين ادخل. انت مين؟ بقولك انت مين؟ ادخل. كان صوت الخطوات ده جاي ناحيتي وبقى فضل يمشي لغاية ما سبت وراي خلاص. فضلت اعمل عبيط وكأني مش مركز عشان لو في حاجة عرفت ان خدت بالي منها مش هتسيبني. ايه الريحة دي؟ في ريحة لحمة نية. عارفين ريحة اللحمة ما بتكون نية خالص. كنت شمم ريحتها بس بغباء فضلت شم بصوت عالي فالحاجة دي خدت بالي اني شمم فسكتت شوية. اللحمة ترمت علي، لحمة متلجة. لحم مين ده ولا ايه ده؟ ابتدى النور يفتح ويقفل يفتح ويقفل وريحة اللحمة بشعة جدا كأنها ريحة حد ميت. ومهما وصف ريحة بشاعة الريحة دي مش هعرف. ابتدى النور تاني يفضل يفتح ويقفل يفتح ويقفل بسرعة جديدة وانا وقفت على رجلي ولاحظت حاجة واقفة في زاوية الأوضة. كان النور يقطع تفضل مكانها، لما النور يجي هلاقيها قربت خطوتين. فضل النور يجي وهي تقرب يقطع تفضل ثابتة، يجي تقرب يقطع تفضل ثابتة، لغاية ما النور جه وبقينا في وش بعض. الكائن اللي واقف في وشي ملامحه مش باينة قوي لأنه أسود وأشبه بالظل وتخين جدا، وباين من شكله أني جاي في مهمة معينة أيا كانت إيه هي. بس هو جاي لشيء معين غير أذيتي، لأنه لو عايز يأذيني كان أذاني من زمان بصراحة. بس لازم أعرف هو عايز إيه مني، أنا ما عملتش حاجة لكل ده. ابتدى يتحرك بعيد عني لغاية ما وصل لركن من أركان الأوضة وفضل واقف كأنه بيحرسني بالظبط، وبعدها اختفى والنور جه وكل حاجة رجعت لطبيعتها عادي جدا. لقيت خيري بعت لي رسالة تاني، لما فتحتها لقيته كاتب لي: هتبعت لي التسجيل اللي انت قلت لي عليه امتى؟ انت كنت قايل لي بالليل وما بعتش حاجه، وفات اكتر من يومين على كلامك. انت ما فيش لا حس ولا خبر، انت كويس؟ يومين ازاي؟ ولا امتى يومين؟ ايه ده، انا لسه بعت له رساله والنور قطع. فات يومين امتى؟ فات يومين ازاي؟ انا مش فاهم. بعت له ريكورد التسجيل بصوتي، هو كان فاتح اصلا فشاف التسجيل. انا كل اللي عايزه منك يا خيري انك تساعدني باي طريقه انت تقدر عليها، لاني خلاص كل يوم انا بتاذي وبموت اكتر من اليوم اللي قبليه. ارجوك ساعدني، طفش مش راضي يسيبني، طفش مش راضي يسيبني في حالي. خير ان شاء الله. انا معرفش ياسين ماله، بس انا قلت له كذا مره بلاش انت تعمل حوار القصص الحقيقيه دي. ما سمعش كلامي وكذا مرة راح لدجاله، وساعات بيروح أماكن أنا حاسس إن هي مسكونة. مش عايز أقول ممكن يزعل، بس هو بصراحة اللي جابه لنفسه. الواحد مش لازم يعيش أي حكاية بتتحكي، زي ما احنا عارفين العمر مش معزقة، وفي نفس الوقت احنا لازم نقف جنبه. بس هو مفروض فعلا يبطل اللي بيعمله في نفسه ده. حاولت ابعته رساله ارد بيها على التسجيل اللي بعتهولي، فبعت له وقلت له انا حذرتك اكتر من مره وانت ما خفتش، انا معاك وهنحل المشكله دي زي ما حلينا الاكبر منها. بعت له الكلام ده وجالي فضول غريب ان انا اسمع باقي التسجيل اللي بعتهولي تاني. قعدت اسمعه لقيته متغير، التسجيل اللي سجله متغير، ممكن عشان انا لبست الهيدفون فالصوت بقى واضح اكتر. انا حاسس متاكد ان هو وقع في مشكله كبيره جدا، التسجيل فيه اصوات بشعه فعلا. انا كل اللي عايزه منك يا هايري انك تساعدني اي طريقه انت تقدر عليها، لاني خلاص كل يوم انا بكتفي بموت اكتر من اليوم اللي قبله. ارجوك ساعدني، طفش وشوفي يسيبني، طفش وشوفي يسيبني في حالي. المشكله ان انا الاصوات دي انا مش فاهمها، مفيش حاجه فيها مفهومه. قمت عملت كوباية قهوة وقعدت أفكر بهدوء يمكن ألاقي حل، بس المفروض قبل كل ده، قبل ما أنا أفكر في أي حاجة، ياسين المفروض يحكي لي كل حاجة. طلبت منه في مسج إن هو يبعت لي كل حاجة بالتفصيل، قلت له احكي لي كل حاجة، أنا عايز أعرف كل حاجة بالتفصيل عنك وأنت فين دلوقتي. بعت لي رسالة مكتوب فيها كل حاجة، قعدت أقراها وأسهر أفكر أربط الخيوط ببعضها، بس الحكاية متعقدة وصعبة. وفات يوم ورا يوم، يجر يوم لغاية ما فات أسبوع كامل، وياسين وخيري يفكروا في حل ومش عارفين، والحكاية ابتدت تصعب عليهم أكتر وأكتر. أنا دماغي وجعتني ومش قادر أفكر في أي حاجة، أنا لازم أجيب الأجندة بتاعتي وأفضي دماغي فيها وأكتب قصة، عشان كده كده بكرة الجمعة والناس مستنية وأنا ما ألفتش حاجة، ألفتش غير تقريبا نص القصة. قعدت ألف القصة الجديدة، بس في حاجة غريبة جدا، أنا بكتب بسرعة رهيبة وكأن حد بيمليني القصة، لدرجة أني بعد ما كتبتها وجيت أقرأها عشان أعرف أسجلها، حسيت أني بقرأ حاجة لأول مرة، ولا كأن أنا اللي كاتبها ولا كأن أنا اللي مألفها، والقصة كان مذكور فيها طافش. كان اسم القصة دي قصة الملعون، ومن ساعة قصة طريق بلا عودة اللي هي قبل قصة الملعون، واللي هي أساسا أول قصة يتذكر فيها طافش، واللي كان حكيها لي دجال والمفروض أنه تاب، بقى كل قصصي لازم ختامها يبقى بطافش ويتذكر في الآخر، ويتذكر تاني أنه بيحذرني. حتى خيري استغرب ليه أنا بقول كده في قصصي، وليه دايما بكتب إنها حقيقية، بس هو فهم في الآخر ليه بقول وبكتب كده، وهو ده بيحاول يساعدني. وهحكي لكم على حاجة بصراحة عشان ما بقاش بكذب أو ما بقاش بحور، أنا مش بصلي، كنت على طول بصلي في الأول ومش بفوت فرد، بس معرفش ايه اللي حصل لي وبقيت عامل كده ليه، بقيت ما بركعش خالص بدون اي اسباب، مع اني شاكك في سبب لسه هتأكد منه. فضلت قاعد افكر كتير جدا اعمل ايه واحل المشكلة ازاي، بس مفيش اي فايدة. الليل ابتدى يليل اهو، وهبتدي تأليف القصة الجديدة، لان اجمل وقت للتأليف هو وانت بالليل والجو مرعب والدنيا كلها هدوء جدا. قعدت اكتب كام جملة كده في دماغي افض بيها دماغي اللي بيحصل لي كالعادة، يعني كنت بكتب. تمر الايام وكأنها مثل الساعات، والساعات كأنها دقائق، والدقائق كأنها لحظات، وأنا لا أعلم كيف السبيل للنجاة، ولا يوجد أمامي أي اختيارات، وأصعب شيء أنني لست مخير ومضطر على العيش وكأني في جهنم. كل شيء أمامي الآن أسود ومظلم. لا أود الطعام، لا أود الشراب، لا أود النوم، لكن أود الكتابة والسهر لأيام عديدة أو لأجل مسمى. فأنا بطبيعتي أعشق الوحدة والانفراد والظلام وكل ما هو كئيب. لست مثل غيري في الطموحات أو الآمال، فأنا فقط أعيش بلا هدف حتى تأتي نهايتي التي أوشكت على الاقتراب والإمساك بي مثل الفريسة. أنا أعلم أنني أعيش لسبب محدد ولكن مجهول، مجهول تماما، وأشعر بأني اقتربت من معرفة هذا السبب. ولكن كل الذي أعلمه أنني أحب علم الغيبيات وما وراء الطبيعة والعالم السفلي. والآن لقد انتهت كلماتي التي تجعلني أطمئن على روحي وعلى نفسي وعلى عقلي. خلصت كتابة ولقيت موبايلي مبعوت له رسالة، ده أكيد خيري. فتحت الموبايل وطلع فعلا خيري، كان بعت لي رسالة وبيقول لي: ياسين أنا عايز أكلمك في حاجة ضروري. قلت له قول، فبعت تسجيل بصوته. فتحته ما كانش في حد بيتكلم فيه، قعدت افتحه وعيد وزيد مرة واثنين وثلاثة بس ما فيش فايدة. بعت له رسالة وقلت له: انت بعت لي ريكورد فاضي؟ رد برسالة وقال لي: والله ابدا انا شغلته سامع اللي انا مسجله. انا اساسا كان موبايلي هيفصل، فقلت يمكن مهنك وعامل كده ومش راضي يفتح، ما هو ما فيش سبب غير كده بصراحة. عارفين انتوا شاشة الموبايل بتبقى عاملة ازاي لما الموبايل بيتقفل او يفصل؟ اكيد عارفين، بتبقى الشاشة عاملة زي المراية بالظبط وبتعكس لك وشك وكل حاجة. انا بقى موبايلي فصل وكانت الشاشة زي المراية فعلا، وكان وش عامل زي الميتين بالظبط، شاحب واصفر جدا، وكان في خرابيش في وشي ورقبتي. سبتني من وشي وعملت الموبايل على رقبتي عشان ابص. بعدها حسيت ان كتفي وجعني، وجعني جدا، وجع لا يتحمل. عملت الموبايل على كتفي وكان بالظبط كتفي الشمال. لقيت ايد سودا محطوطة على كتفي، والايد دي دايسة على كتفي بعزم ما فيها، وضوافرها طويلة جدا لدرجة انها تكاد ان تكون مخالب لونها اسود وشكلها بشع. والغريب ان مفيش حاجة واقفة ورايا، الايد بس هي اللي متشعلقة على كتفي وصاحبها مش موجود. ببص على كتفي بعيني من غير ما ابص على الموبايل، بس مفيش اي حاجة خالص. كده ابص على الموبايل تاني لقيت الايد لسه موجودة، وكتفي التاني اتحط عليه ايد تانية. بقيت واقف مش فاهم موقفي، مش فاهم موقفي بصراحة، هل دي حقيقة ولا تهيؤات؟ ما بقتش عارف. في حد بعت رسالة تاني. طب ازاي؟ مش الموبايل كان مقفول وفاصل ومش راضي يفتح؟ احنا هنلعب بقى ولا ايه؟ كان في اكتر من 10 رسائل كلهم مبعوتين من خيري على الواتس. كي يفتح بصورة الموبايل مش راضي يفتح، والتاتش مش راضي يشتغل اصلا. بعدها الموبايل فصل تاني وما لقيتش حاجة على كتفي. الحمد لله الحمد لله. ايه ده؟ ما لقيتش حاجة على كتفي بس لقيت حاجة واقفة ورايا. نفس الخيال الاسود اللي على طول بشوفه. فضل واقف والموبايل وقع مني في الارض، ومن الخوف مش عارف حتى وطى اجيبه. فضلت الرسائل اللي على الواتس تزيد تزيد، اكيد دي حاجه مهمه جدا. انا عايز اعرف هو في ايه ما بيردش ليه؟ طب لو هو قافل تليفونه ماشي، انما كمان موبايله مفتوح وما بيردش وبيشوف الرساله وما بيردش عليها ليه؟ يعني انا بتعب علشانك وبدور لك على حل. ممكن يكون نايم والموبايل بتاعه مفتوح. مش عارف، بس المشكلة ان انا بتصل بيه موبايل مقفول، وفي نفس الوقت لما ببعت مسج المسج بتوصل. موبايل فصل ومعرفش ازاي فصل، انا كنت لسه شحنه. قعدت ادوس على زرار الباور برضه مفيش فايده، مش راضي يفتح. انا متاكد ان انا كنت شايف ان الشحن دلوقتي كان 91%، فازاي فصل؟ الغلط وارد، بس الغريب ان انا لما روحت اشحنه برضه مش راضي يفتح. طب في ايه يعني؟ مش فاهم، انا الموبايل لسه جديد. سمعت صوت ضعيف قوي جاي منه، فقربت وداني عشان اسمع. لقيت ايد على كتف الشمال. لقيت ايد تاني على كتف اليمين. بعدين بصيت ورا، كانت مصيبة. درعين مقطوعين، يعني مفيش جسم، درعين ماسكين في كتفي ومكلبشين فيه. قلبي ما طوعنيش ألمسهم عشان أبعدهم عني، لكن أنا انحنيت بجسمي لقدام كده جايز يتفكوا، فببص ما لقيتهمش. ازاي؟ انا بيتهيألي الموبايل نور قدامي، مسكته طفى بسرعة. في انعكاس شاشة الموبايل كان في حد واقف ورايا، تخيلوا ظهر في الموبايل وانا سامع نفسه واقف زي الصنم وكانه بيراقبني. لا لا لا، مش مستحمل، انا قلبي هيقف. كل ده ماسك الموبايل وباصص في الشاشة، لا يوجد أمامي سوى ثلاثة حلول كي تساعدني. هل أستعين بالسحر أم أسخر الخدام لمساعدتي، أم أقرب من الله تعالى وأقرأ القرآن وأؤدي فروضي؟ لا أعلم، ولكن فكري مشوش ولا يعلم أي من هذه الحلول الذي يريد أن يستخدمها. الأول أم الثاني أم الثالث؟ والأصعب أن من هذه الحلول حلان يؤديان للكفر والعياذ بالله. يجب علي التفكير في الأمر جيدا، وإلا سوف أندم طوال حياتي. رحت غسلت وشي بالمية مرة واثنين وتلاتة ومش عارفة فوق من اللي أنا فيه ولا أخرج من الحالة دي. لبست ونزلت، قلت أهو أتمشى شوية لوحدي كالعادة، بس غريبة قوي، هي الدنيا عاملة كده ليه؟ الساعة كام دلوقتي؟ نعم الساعة بقت 4 الصبح ازاي؟ هو الوقت بقى بيفوت بسرعة كده ليه؟ ولا الموبايل هو اللي مش مظبوط؟ مش فاهم بصراحة. المهم كملت تمشي في الشارع أشم شوية هوا وفك عن نفسي كده بدل ما أحسس إني بموت بالتدريج. رحت قعدت على كرسي كان محطوط قدام محل وقعدت أفكر في اللي بيحصل لي تاني وتالت وحاسس إني هتجنن لدرجة إن كان في قطة عمالة تتمسح في رجلي ولونها كان أسود. بالنسبة لي عادي، أنا مش من الناس اللي تشوف قطة سودة يبقى أطلع أجري، لأ مش لازم. فضلت القطة قاعدة كتير جدا جنبي وتلعب معايا لغاية ما أنا شكيت فعلا إن هي ممكن تطلع جن. قعدت أهوشها وأضربها برجلي ومش بتخاف، بالعكس دي بترجع تاني وبتبتسمني. زعقت فيها بصراحة وقلت لها امشي امشي بقى. ساعتها القطة نطت على رجلي وقربت من وشي قوي ولمحت حاجة بتقول لي في ودني مش همشي من هنا. بعدت عنها لاني خفت جدا من منظرها. تخيل قطة سودة واقفة قدام وشك وبتكلمك بصوت غريب. انا مكنتش بخاف اصلا بس معرفش ليه دي بالذات عملت معايا كده. سبتها ومشيت بعيد ولما رجعت بصيت ورايا ملقتهاش واقفة او تقريبا مشيت، لا دي تقريبا اختفت. ساعتها اتأكدت اكتر ان دي كانت جن. مشيت بعيد عن منطقتنا خالص وكانت اخر حاجة جاية في بالي خالص ان اروح. ففضلت اتمشى شوية وكمل تمشية وجيت اطلع الموبايل اشوف الساعة بس ما لقيتوش. نعم الموبايل فين؟ طلعت جري على الكرسي اللي كنت قاعد عليه وصيت تحتيه وفوقيه وكل حتة ما لقيتش الموبايل. ابتدت اخر فكرة تيجي في بالي تبقى اول فكرة تيجي في بالي وهي اني اروح جري. وفعلا روحت ودخلت أوضتي لقيت موبايلي واقع في نص الأوضة على الأرض مكان ما كنت واقف. قعدت أقرب من الموبايل وأنا خايف جدا يمكن أشوف حاجة تاني في مرايته. وطيت أخد الموبايل بس وأنا بوطي لمحت حاجة في مراية الموبايل تاني. لمحت واحد واقف على السقف فوقي، واقف على السقف زي حشرات بالظبط لما بتقف على السقف. فضلت بصص عليه برضو بس منظره بشع وموقف نفسه خلاني واقف ومرعوب. فضلت بصص له وهو بصص لي وابتدى يشيل ايده اليمين من على الحيطة، بعد كده ايده الشمال، بعد كده رجله اليمين، بعد كده رجله الشمال، اتشالت ومفيش ثانية وقع من السقف عليا. بعدت على الموبايل وصرخت كده بس ما لقيتش حاجة لا فوقية ولا في السقف ولا حسيت حتى انه وقع عليا. انا حسيت بهوا سخن جدا نزل على ظهري ووشي وجسمي كله وكأني واقف قدام جهنم. خدت الموبايل بسرعة وقعدت ارن على خيري مرة واتنين وتلاتة بس ما فيش فايدة. كل مرة اتصل فيها يتقال لي ان الهاتف مغلق او غير متاح، جرب في وقت لاحق. بس وقت لاحق ايه؟ بعد ما موت؟ موبايل جات رسالة على الواتس التاني وكان خيري. طب ازاي انا كنت برن له بيقول لي مغلق وهو بيكلمني دلوقتي؟ ما علينا. فتحت الواتس وما قريتش الرسالة اللي بعتها لي مع انها كانت طويلة جدا. وبعت له انا رسالة وقلت له انت حاططني في البلاك ليست ليه يا خيري؟ لو مش عايز اكلمك او لو مش عايز تساعدني قول لي على طول عشان ما بحبش كده. رد عليا برساله وقال لي اقسم بالله ابدا يا ياسين، ده ممكن يكون عيب شبكه والله مش اكتر. ولو على النت اللي انا فاتحه انا فاتح واي فاي اصلا مش داتا، رديت عليه قلت له خلاص مشي ولا يهمك، فبعت لي رسالة بيقول لي فيها اعمل لي تسجيل دلوقتي بكل الجديد اللي حصل لك. قلت له ماشي، وابتديت اسجل بصوتي الرسالة بتاعت الواتس وبعته له. يا خيري الموضوع كل يوم بيكبر اكتر من الاول، واللعنة بتزيد مش بتقف، واللي اسمه طافش ده هو واللي معاه كلهم عايزيني لسبب معين انا معرفوش، بس كل اللي اعرفه اني اقسم بالله ما عملت حاجة ولا حتى اذيت حد. يا خيري لازم اشوفك ونتكلم، صدقني الكلام هنا مش هينفع خالص. انا مش مطمن ومش عارف برضه هو شاف رسالتي ولا لا. طب ولو شافها ما ردش عليا ليه؟ انا فاكر وقت ما كنت بتكلم معاه كان بيحكي لي على اسمه، على اسمه طافش، هو نوع من انواع الجن اللي عرفه من كلام ياسين انه نوع مؤذي. على حد علمي لما ياسين فضل يحكي عنه مرة واثنين وثلاثة زي ما بنحكي في القصص هو غضب وقرر ينتقم من ياسين، لكن انا مش عارف ليه. جايز عشان ياسين خلى الناس كلها عارفاه؟ ما تسألنيش انت عرفت كل ده منين، دي الحاجة الوحيدة اللي انا فكرت فيها وقتها. والله اعلم اذا كان كل ده حصل فعلا ولا لا. لقيت رسالة رد من ياسين كان مكتوب فيها اقف في حتة فيها شبك عشان هتصل بيك، بعتله قلت له ماشي ورحت وقفت في البلكونة. الو ياسين. الو ازيك يا خيري عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. ياسين انت كويس؟ كويس ايه، بس انا زي الزفت ومش عارف اخرة اللي بيحصل لي ده ايه. بس ما تخافش ان شاء الله خير، وقوي نفسك وان شاء الله كل حاجة هتعدي ان شاء الله، بس الموضوع صعب ومتعقد قوي. طب ما تحكي لي يا ياسين، احكي لي انا سامعك. ما ينفعش هنا، ما ينفعش خالص، كمان هنا مش هينفع. ليه يعني؟ لازم نقعد ونتكلم، الكلام مش هينفع هنا صدقني. ماشي انا ما عنديش اي مشكله. خلاص هشوف يوم واكلمك نتقابل ونقعد. ايه ده، في ايه يا خيري؟ في حاجه ولا ايه خيري؟ لا مفيش. معلش انا هقفل دلوقتي يا ياسين. دلوقتي ماشي اللي يريحك، بس متأكد انك كويس؟ عشان صوتك مش مطمني خالص بصراحة. لا مفيش حاجة، ما تخافش مش هخبي عليك يعني. خلاص ماشي سلام، وانا شوية هكلمك. خلاص ماشي سلام. ايه الصوت ده؟ معرفش، سمعت صوت جاي من ورايا. التفت انا مش عارف مصدر الصوت جاي منين. فضلت ماشي ورا الصوت، حركة مؤلف رعب. اول حاجة جات في دماغي قلت الصوت ده جاي من الحمام، بس لا الصوت كان جاي من اوضتي. قربت من اوضتي وانا متردد ادخل ولا لا. على علم انا مفيش اي حد معايا في الشقه، ودي حاجه ترعب اساسا. لسه الصوت طالع من الاوضه، انا متخشب مكاني مش عارف ادخل ولا لا، بس الظاهر مفيش حل غير اني ادخل الاوضه فعلا. قربت ايدي من الاكره وفتحت الباب، فتحته بالراحة عشان مش مستحمل اشوف ايه اللي جوه. الباب اتفتح والأوضة كانت في اسوأ حالتها. الميكروفون اللي بسجل بيه واللابتوب كلهم وعين على الارض ومتكسرين 100 حتة. جريت عليهم وفضلت راكع على الارض، مركزتش على الكلام اللي كان مكتوب على الحيطة. كان في كلام كتير قوي على الحيطان انا مش فاهم منه اي حاجة، الكلام حتى مش نافع انه يتقري. بس بعدها بشوية لاحظت ان في حروف متلخبطة كتير، حروف ورموز شكلها مش غريب. دي طلاسم. المشكلة ان انا عارف ان الهيئة دي هيئة طلاسم، لكن انا مش عارف اقرأ اي جملة ومش عارف افهم اي حاجة من الرسومات دي. ايه ده؟ دي مش رسالة واتس؟ دي مش صوت رسالة الواتس؟ يا ترى مين اللي بعتها؟ نشوف. فتحت الموبايل ولقيت رسالة مبعوثة لي على صفحة الرعب بتاعتي على فيسبوك، قصص رعب مع ياسين خالد. رسالة من شخص اسمه محمد، بس الاسم مش ثنائي، كاتب محمد بس، والبروفايل بتاعه مش محطوط بروفايل بكتشر، مش محطوط صورة شخصية ولا كفر ولا في اي بوست في الايميل بتاعه. الايميل فاضي. كان بعت لي رساله انه عايزني اساعده، حكى لي اللي بيحصل له، وانا ما كنتش مهتمه قوي بصراحه لاني مش عارف احل مشكلته انا، يبقى احل مشكلته هو ازاي. فضلت مطنش شويه، وبعدها لقيته بيقول لي كل يوم بيتكتب لي مكان جديد اروحه تحت اسم المكان حرف واحد بس، ولما جمعتهم طلعوا ترتيبهم الصح ياسين خالد. ولما بحثت على النت ما لقيتش غيرك اسمه ياسين وبتاع رعب، فقلت اكلمك ارجوك ساعدني منتظر الرد. رديت عليه قلت له هات رقمك، وخدت رقمه واتصلت بيه وقررت ان اروح عشان اساعده وساعد نفسي. ما هو طالما لقى اسمي مكتوب كده يبقى اكيد في حاجه ليها علاقه بيا. قال لي لما اتصلت بيه كل حاجه، وقال لي العنوان وصف لي اركب منين كمان. كنت مفروض ساعتين او ثلاث ساعات وابقى هناك. فضلت اتصل بغيري اعرفه بسرعه عشان يبقى عارف كل حاجه بتحصل كويس وما يتفاجئش. طلعت الموبايل ورنيت عليه مره واتنين وعشرة، رنيت عليه 10 مرات ورا بعض ومش بيرد عليا. بس ما ينفعش اروح كده، لازم يبقى عارف عشان لو في حاجه يجيلي على هناك. انا هجرب اخر مره وخلاص. ياسين في حاجة ولا؟ أنا لقيتك متصل عليها كتير أوي. أيوة في حاجة، وحاجة مهمة أوي أوي كمان. في إيه؟ قول. في واحد بعت رسالة على صفحتي بتاعت الرعب اللي على الفيس، وقال لي إنه عايزني أساعده في حاجة، وإنه بيشوف أكتر من جن وأكتر من شبح، وبيطلب مني إن أساعده. ما تزعلش مني ياسين، بس هو أنت عارف تحل مشكلتك أصلا عشان تساعد وتحاول تحل مشاكل غيرك؟ وعلى فكرة في ناس بتبقى مش صادقة يعني، فمش لازم تصدق كل حاجة. أنا جايلك في الكلام. هو كل يوم بيكتب لي مكان يروحه تحت كل اسم مكان حرف، ولما جمعت الحروف طلعوا. ألو ألو، الحروف طلعت إيه يا ابني؟ متكمل. ألو لحظة، عمري ما تخيلت ان ده يحصل. لقيت الكلام اللي مش مفهوم والحروف اللي على الحيطة بقت كلمات. الشاطئ ألف، المقابر دال، الفندق يه، وهكذا اسم المكان وتحتيه حرف. لما جمعتهم طلعوا ياسين خالد. ألو ياسين، لو سمعني اوعى تروح. مش عارف بقى الخط قطع ولا ايه، المهم اني قعدت اتصل تاني بس موبايله مغلق تقريبا كده، موبايله فصل. مش مشكله، هحاول اتصل بيه وانا ماشي في الطريق. ابتديت اجهز شنطتي اللي فيها لبسي واكلي وشربي وورق كتير، اصل بصراحه المكان بعيد جدا عن مكاني ويعتبر سفر. المهم فهمت اهلي اني هتجمع انا واصحابي في بيت واحد صاحبنا، عشان بقالنا كتير مش بنشوف بعض، وهنبات هناك، لأن مفيش أي أهل في الدنيا هيوافقوا إن ابنهم يروح للأذى والخطر برجليه وهم واقفين بيتفرجوا. نزلت وركبت عربية ودتني لحد القطر، وركبت القطر وبقيت في نص السكة. المهم بعد ما وصلت رحت للمكان اللي الولد وصف لي عنوانه وقابلته. أهلا بيك ياسين، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. احكي لي بقى كل حاجة حصلت بالتفصيل يا محمد. حاضر. وفضل يحكي لي كل حاجة من الصفر. وبعدها واحنا ماشيين لقينا جثة على الشاطئ وطلعت بتاعت صاحبه أيمن. شلنا الجثة وهو كان عمال يعيط، وفات شوية وقت وفضلنا نتكلم ونحكي نتكلم ونحكي لغاية ما الساعة جت على الشمس. وهو كان بيحكي لي إن الأماكن اللي بتتكتب له دي كان بيروح الساعة 11 بالليل، وتقريبا بقى خلاص يعني ده الروتين لازم تتروح 11 بالليل. المهم المكان الجديد اسمه ايه بقى يا محمد؟ مش مكان، امال ده المرة دي اسم كان مكتوب لي حارس القبر. وتعرف عنوانه فين؟ طيب تعالى تعالى ورايا. فضل يسأل في اللي رايح واللي جاي لغاية ما عرفنا انه ساكن في شارع كده مفوش حد ساكن غيره، اسمه شارع 7. رحنا الشارع ده وفضلنا ندور يمين وشمال على اي بيت عشان نلاقيه، بس كل البيوت مهجورة ومتكسرة. فضلنا نمشي ونمشي والدنيا مهجورة وسكتة ومفيش اي حاجة غير الصمت. أفندم في حاجة أنت هو ولا إيه؟ حضرتك حارس القبر اللي أهل القرية قالوا لنا عليه؟ عايز إيه يعني؟ عاوزين نتكلم حضرتك بخصوص حاجة. مين أنت؟ أنا يا ياسين خالد. مين ياسين خالد يعني؟ ما علينا، عايزني في ايه؟ الموضوع بخصوص ايه اللي انتوا جايين عشانه يعني؟ بخصوص جلفتان. جلفتان؟ طب ادخلوا بسرعة يلا. لقيته دخلنا بيت غريب كده وفضل يبص حواليه يمين وشمال، وقفل الباب بالترباس والمفتاح وقعد يبص من العين السحرية اللي بتبقى في الباب من فوق كأنه بيدور على حد. قعدنا وقال لنا نعم بقى، مالها جلفدان؟ هي مش ماتت من 35 سنة وارتحنا من قرفها؟ في ايه بقى؟ ايه اللعنة رجعت تاني؟ ايوه اللعنة رجعت تاني. طب بقولك يا محمد. نعم احكي له على كل حاجة. حاضر. وفعلا ابتدى يحكي له كل حاجة. بعد ما خلص حكي سألت حارس القبر ده وقلت له هو حضرتك اسمك ايه؟ عبدالله. عبدالله؟ اسمك عبدالله؟ طب اسمك عبدالله ايه؟ ملكش دعوة بقى؟ لا هتقول اسمك عبدالله ايه؟ عشان شكله كده انت عبد الله اللي انا عارفه. هقول لك اسمي عبد الله ايه بس في نهايه الكلام مش للوقت. المهم انتوا عايزين تعرفوا حاجات يعني عن جلفتان؟ ايوه. طب بصوا بقى انا هحكي لكم وخلاص، ولو اني عارف ان اللعنه هترجع تاني، لان اللي بيحكي حاجه اللعنه بترجع. جلفتان دي مش انسانه تمام، والفدان دي جن وشطانة، وكانت زوجة لشطان تاني ومخلفين بنت، والبنت اللي خلفوها دي خلفت بنت تاني، والبنت الأخيرة دي هي ألعن واحدة فيهم. تمام كمل. أكمل إيه؟ خلاص كده. طب تمام إحنا هنقوم نمشي بقى، بس كنت عايز أعرف اسم حضرتك عبد الله إيه؟ طب انت قلت لي اسمك انت ايه؟ ياسين. ياسين خالد. طب بص بقى ياسين، صدقني اسمي مش هيعجبك. طب قوله بس، قوله مالكش دعوه، قول الاسم. انا اسمي عبد الله سعد عوض. عبد الله سعد عوض، انت الدجال اللي كان بعت لي قصه طريق بالعوده صح؟ طب ما انا كنت قاعد جنبك وانت بتحكي لي القصه، شكلك اتغير كده ازاي؟ وبعدين حارس قبري انت كنت مختفي اصلا. انا اقدر اعمل اي حاجه. طب افهم من كده، افهم من كده ان اللي ورا الموضوع طافش وهيام ولنار وحوره صح ولا غلط؟ بصراحه مش متاكد من الموضوع ده قوي، بس من ناحيه طافش وهيام ولنار وحوره هما لسه بيدوروا عليك، وصدقني لو لقوك انت مش هتعيش عشان تذيع قصه حتى واحده بس. انما جلفتان عماله تدور وتدور عليك. الا صحيح ما تعرفش ده انت بقيت عندنا مشهور قوي. مشهور ازاي؟ مش فاهم يعني ايه عندكم. انت الكل بيدور عليك، طافش بيدور عليك، حوره بيدور عليك، هيام بتدور عليك، حتى لونار بتدور عليك، وجلفدان بتدور عليك، بس هي دلوقتي عرفت تجيبك. هي شايفاك دلوقتي انت وقعت في الفخ يا ياسين. مبروك. مبروك ايه؟ مبروك يا بتاع قصص الرعب، يا راجل يا اللي ما بتخافش. مبروك. مبروك ايه؟ مبروك انها لقيتني؟ ده بدل ما تساعدني زي ما ساعدتك. انت ساعدتني في ايه؟ انت بعد ما حكيت قصتي ابتديت تحكي قصص عنهم كتير، ومن ساعتها هم مش سايبيني وعمالين يدوروا عليك. يعني انا المفروض انتقم معاها ومعاهم كلهم، بس انا هطلع راجل ومش هدور معاهم. طب تعرف اليوم اللي انا كنت بحكي لك قصة فيه وكنا قاعدين، عشان اختفيت بعديها باربع ايام؟ ايوه. طيب تعرف ان انا بعديها بكام يوم اصلا انا مت؟ مت ازاي؟ ايوه مت، والسبب اللي مخلي طافش ولنار وهيام وحوره مش عارفين يلاقوك هو انا. انا كنت دايما جنبك وعلى طول بساعدك وفي ظهرك، كل ما يلاقوا طرف خيط ليك عشان يجيبوك أقوم أنا قطعه، لغاية ما طافش أقنعني وقال لي إن أنت السبب في إن أتلعن وأموت، عشان كده عرفت جلفدان مكانك، عشان الخبر السعيد اللي أنت ما تعرفوش إن جلفدان تبقى زوجة طافش، وهما الاتنين أب وأم الهيام، وهما الاتنين لونار تبقى حفيدتهم. تخيل عيلة كاملة من الجن عايزة تنتقم من واحد بشري ضعيف زيك. أنا مش ضعيف، والبشر اللي أنت بتتريق عليه ده أنت قبل ما تموت كنت واحد منهم. أنا معايا ربنا يا ملعون. ملعون؟ أنا ملعون؟ يا جلفدان، جلفدان، جلفدان. ابتدينا نسمع الأصوات الغريبة دي وبعديها صريخ. جلفدان ظهرت، وفضلت أنا ومحمد متخشبين، وبعديها قعدت تقرب مني جدا وقالت لي يا ياسين أعمل إيه؟ طيب مش عيب برضه مترديش عليا وأنا عمال أدور عليك يمين وشمال وأخيرا لقيتك؟ إنما محمد ده بقى غلبان، ده بقى يروح على كده، هو كان المختار انه يجيبك لحد عندنا. بتبصله قوي كده ليه؟ ما تبصلوش كده يا ياسين، هو مش بيخونك. أنا فعلا كنت بقول له على الأماكن وبرعبه وقلت له كل ده، وكمان كتبت له اسمك عشان لما يوصل لك تساعده. وأزيك أنت، انتوا فاكرين ان انتوا البشريين بس الأذكياء واحنا الأغبياء؟ لا، تبقوا غلطانين وغلطانين جدا كمان. وفجأة رفعت سكينة ولسه هتضربني بيها، راح محمد زقني والسكينة جت في بطنه هو. محمد انت كويس؟ محمد أرجوك رد عليا. محمد مكانش بيرد عليا وفقد الوعي. انت اللي عملت فيه كده صح؟ ايوه انا اللي عملت كده. هتعمل ايه يعني؟ مش بايد بشري يأذي بني ادم، بس بايد اقرأ قرآن. ما تقدرش. هقدر. ما تقدرش. هقدر وهقرأ دلوقتي. اياك أوريك يا ياسين. تعالى يا عبد الله ورايا، بس ما تنساش يا ياسين، ما تنساش. ما انساش ايه؟ بكره المنطقه المحظوره، ط ه لام جيم، واختفت وانا مش عارف معنى الحروف دي، وشكلها الغاز تانية زي ما كان بيحصل لمحمد. خدت محمد ووديته أقرب مستشفى، وبقى في العناية المركزة وحالته صعبة جدا. فضلت قاعد جنبه وقررت إني بكرة هروح بمحمد أو من غير محمد، بس في الآخر قلت إني أروح من غير محمد لسببين. السبب الأول إن هو تعبان ومش حمل كل ده، والسبب التاني أنا مش عايز أزي أكتر من كده بسببي وأروح المنطقة المحظورة. الحيطة لسه كلام اللي عليها بيزيد. ايه المنطقة المحظورة دي؟ ويعني ايه طه ه لام ح؟ وايه معناهم؟ انا مش فاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت صوت جاي من المطبخ. ما رحت المطبخ لقيت إزاز متكسر على الأرض. من إيه؟ معرفش. نزلت ألمه، كل ما ألم شوية لقي دم بيجي في إيدي، وأنا متعورتش أصلا. كملت تنظيف مطرح الإزاز ودخلت الأوضة. لما دخلت لقيت على حيطة مكتوب عنوان، وأول ما شفته أول حاجة جت في دماغي إن ده المكان اللي ياسين قال لي إنه هيروحه. قعدت أدور يمين وشمال على اسم المنطقة المحظورة بس مش لاقي، لغاية ما في راجل وقفني لما رجعت المستشفى وقال لي: بتدور على حاجة يا ابني؟ حضرتك مين؟ يعني مش باين من لبسي ان انا الامن اللي شغال في المستشفى. معلش والله ما خدتش بالي، انا بس مدروخ شويه وبدور على حاجه هنا. بتدور على ايه؟ على مكان لازم اروحه. طب قولي، انا بقالي 35 سنه عايش هنا، فقولي يمكن اقدر اساعدك. حضرتك تعرف مكان او منطقه بيطلق عليها اسم المنطقه المحظوره؟ أيوة، في مكان هنا اسمه كده، بس انت ازاي مش من القرية وعرفت اسم المكان ده؟ ده بقاله 35 سنة محدش بيدخله، لدرجة ان شيخ البلدة قبل ما يموت كان عايز يخليها مقبرة، وفعلا عملها مقابر، وبقت كل يوم الجثث تطلع لوحدها وتولع، واي حد بيدخل المنطقة دي بيقعد 3 أيام بالظبط وبعدها بيموت وكل القرية عارفة كده. لو مش مصدقني اسأل أي حد من القرية. لا لا مصدقك، هموت وعرف إيه حكاية 35 سنة. كل ما أسأل حد يقولي بقاله 35 سنة، الفندق بقاله 35 سنة، المقابر بقاله 35 سنة، كل فدان بقالها 35 سنة ميتة. أنت عرفت كل فدان؟ آه بس طب أنا مستعجل دلوقتي، قول لي العنوان والله هرجع أحكي لك كل حاجة. طيب ورا مستشفى على طول، بس خلي بالك من نفسك. ماشي سلام، تعال هنا استنى كمل كلامي ورا، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. اتفضل. ورا مستشفى على طول هتلاقي جسر، عديه. بس خلي بالك لو الجسر ده وقع هتقع في المية اللي لنا ولا غيري هنعرف نجيبك منها، لان المية دي فيها غول. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. تمام شكرا لحضرتك. دخلت المستشفى اطمن على محمد ونمت على الكرسي، وصحيت تاني يوم الساعة 9 بالليل. ياه انا نمت كل ده ازاي؟ قمت اطمن على محمد تاني بس كان لسه في غيبوبة. وبعديها فضلت قاعد لغاية بقت الساعة 11:15، فرحت المكان وقيت قدام الجسر اللي الراجل بتاع الأمن حكالي عنه، وقلبي مش مطمن ومش جايبني ولا مطوعني خالص إن ألمس الخشبة، حتى رجلي بتترعش. الجسر طويل شوية وشكله قديم، بس كل شيء يجي في دماغي إن الخشب ده هيتكسر. وصحيح خفت من الغول ده يطلع بجد بعد ما عدي والجسر يقع زي ما بيحصل في الأفلام بقى. طبعا همشي على الجسر يوم الجسر واقع والغول يطلع ويحصل اللي يحصل بقى، بس ده طبيعي جدا بطبيعة عملي. لازم أفكر في كل حاجة. جبت قلب طوب ورميته بعيز لمفية على خشبة ابن الجسر عشان نشوفه هيقع ولا لأ. وبصراحة الخشبة ما وقعتش. بعد كده جبت قلب طوب تاني وكسرته نصين، رميت نص على ناحية الجسر اليمين في المية والنص التاني على ناحية الجسر الشمال في المية اللي الجنب التاني. هل يعني الغول هيطلع لي لما اعمل كده؟ بس برضو انا خايف او اي حاجة تطمني وخلاص، لان مفيش حد بيرمي نفسه في التهلكة، مقدرش. فضلت واقف نص ساعة لغاية ما الساعة بقت 12:50. فما اكدبش عليكم انا طلعت اجري على الجسر، جري جري جري لغاية ما بقت في المنطقة المحظورة. والمشكلة اني حتى لو مظهر ليش حاجة هموت بعد 3 ايام. المنطقة المحظورة دي بقى خلونا اوصفها لكم شوية، وركزوا معايا بقى وتخيلوا كل كلمة هقولها. أرض متساوية خالص، ما فيهاش لا طوب ولا زلط ولا أي حاجة. الأرض سودة، ترابها أسود، كل الشجر اللي فيها محروق ومرمي على الأرض متقطع كأن حد قطعه 100 حتة. وبعيدا عن الكتابات الغريبة والطلاسم اللي مرسومة على الأرض وفي كل مكان، كان منظرها مخيف الطلاسم. وغير كده موصف لكوش منظر المية اللي تحت الجسر مخيف ازاي. المية سودة، معرفش بقى سودة عشان احنا بالليل والدنيا ظلمة ولا هي سودة فعلا، معرفش. انا شايفها سودة. انا كل اللي بايدي نعمله اسمع كلام كل فدان واروح المنطقة المحظورة، وانا دلوقتي واقف فيها. لاحظت ان كان في اوضة، اوضة بس. عارفين انتوا المدن او القرى الفقيرة اللي عندهم الحمام عبارة عن مكان مستطيل مبني بطوب وضيق جدا، اللي هو واحد بس يقف فيه بالعافية، هو ده بقى، ده اللي أنا كنت شايفه، بس ده استحالة يكون حمام، وما كانش فيه غيره في المنطقة كلها، وجنب الأوضة دي دايرة زهور محوطة الأوضة. كلنا عارفين دي نبتة ايه او زرعتين، شكلها دي عباد الشمس. بس مفيش غير فكرة واحدة بس جت في بالي، وهي ان الزهور مش هتزرع نفسها بنفسها، فأكيد في حد في الأوضة دي. وقفت قدام باب الأوضة وقعدت أقول في حد هنا، في حد هنا. أهلا بيك. أهلا بي. إيه أنت مين؟ يا سلام، يعني أنت ما تعرفش أنا مين؟ ما تعرفش أنا مين خالص؟ مش بتشبه على حد؟ افتكر كده كويس، صوت مين؟ شكل مين؟ بصراحة هو بيكلمني وأنا مش شايف شكل حد. كل اللي أنا شايفه إن باب الأوضة اتفتح وشايف عينين منورين جوه في الضلمة. معرفش حتى ده جن ولا شطان ولا بني آدم ولا روح حتى. رجعت ورا خطوتين وقلت له اطلع عشان اشوف شكلك، ساعتها ممكن اعرفك. ماشي انا طالع اهو. وفعلا طلع برا الأوضة كائن اسود تخين، جسمه كله شعر، عيني بيضة جدا. معرفش ايه اللي حصل لي، فلقيتني بقول له انا عرفتك دلوقتي، انا عرفت انت مين، انت طافش. مرحب بيك في المنطقة المحظورة، وورينا هتطلع ازاي بعد ما الجسر وقع. اخيرا جيت لي، لو تعرف كنت بدور عليك قد ايه. النهاردة هو يوم السعد، فلتحتفلوا ايها القوم، فلتحتفلوا ايها الخدام، فلتحتفلوا جميعكم، احتفلوا لقد نلت المراد، لقد نلت منا، لقد نلت منك. تعالي يا هيام، تعالي يا لونار، تعالى يا حورة، تعالي يا كلفتان. ايوه انا دلوقتي بس عرفت يعني ايه لام طه ح طهطفش لام لونار ه هيام ح حورة. انا دلوقتي عرفت المعنى، خلاص عرفت المعنى. بتضحكي على ايه؟ هيام كانت واقفة وعمالة تضحك وميتة على روحها من الضحك، وجنبها لونار، وجنبها كائن اسود طويل اكيد ده حورة، وجنبيجو الفدان، واللي واقف قدامهم طافش، كأنهم زي القوات بالظبط. القائد قدام والعساكر ورا، وانا واقف لا حول ولا قوة ومعيش حد، معايا ربنا بقى. بس يا ترى هو ده اليوم اللي انا هموت فيه؟ انا واقف وقدامي خمسة، اللي منهم جن واللي منهم ارواح واللي منهم شياطين، وانا بس اللي واقف. طلعت اجري بسرعة جدا ناحية الجسر عشان اشوف اتكسر فعلا ولا لا، بس للأسف لقيته فعلا مكسور. قلت نط في المية عوم. أيوة أنا بعرف عوم. وبعديها أوصل للحتة التانية وأطلع أجري بقى. بس لسه هنط الغول ظهر وطلع من المية ناحيتي. الغول شكله أرعب من شكل طافش وحورة. شكله مخيف، ما عندوش ودان ولا مناخير، بس يعني طلع زيادة عن اللزوم جحظة بره وشه، وعنده قرنين كبار جدا لونهم أسود زي ما جسمه كله أسود. رجليه كانت مش عارفة تصدقوني ولا لأ، بس رجليه كانت رجلين نعيس. وطلع خالص بره المية ووقف جنب طافش، وانا متخشب ومش عارف انطق. وبقوا كده عددهم ستة بينتقموا من واحد، وبرضو مش عارف اعمل ايه. ابتدى طافش يجي ناحيتي. لا مش يجي، ده بيجري ناحيتي. فضل يجري ورايا وانا طلعت اجري بعيد عنه، واجري لغايه ما اتشنكلت في غصن شجره ووقعت. وبقيت بتسحل معرفش من مين. كان في حد مسكني من رجلي وبيجرني بسرعه رهيبه بعيد عن طافش. فضلت افكر مين اللي بيسحبني كده، مين اللي بيسحبني، بس ما لحقتش افكر كتير لان اللي بيشدني سابني. ومره واحده ايد طلعت من تحت الارض ومسكت رجلي واتعملت حواليا دايره، وبقوا هما السته واقفين قدامي طافش، وعلى اليمين لونار، وعلى الشمال جولفيدان، وجنب طافش على طول ورايا حورة. انما الغول بقى نختفي وما بقاش في مهرب، واتحطيت في الامر الواقع ومش عارف اقرا قران. كل ما اجي اقرا لساني يتعقد وحاسس اني نسي القران كله. فضلوا يقربوا مني جدا وبقوا خلاص محوطيني. ومره واحده الايد اللي ماسكه رجلي شدتني واتسحبت تحت الارض. المكان كان في قرية بعيدة، ما حسيتش بنفسي غير وانا بلبس ونزلت اجري ورحت على محطة القطر. استنيت اي قطر يكون رايح هناك، لكن تقريبا بعد نص ساعة لقيت قطر فعلا هيروح هيعدي على القرية دي. ركبت، وصلت بعد حوالي ساعتين ونص. دخلت القرية ودورت على عنوان لحد ما وصلت له. القرية مش بعيدة ومش غريبة، وعلى فكرة تلات ارباعكوا يعرفها. دخلت وقعدت ادور يمين وشمال ومش لاقي ياسين. التليفون بتاعه اتقفل، محدش هنا يعرفه اكيد. حاجة جت في دماغي، انا قلت انا عارف الاقيه فين. هلاقيه زي ما العنوان كتب بالظبط، ورا المستشفى، الارض اللي بعد الجسر اللي اسمها المنطقة المحظورة. أنا دلوقتي قدام الجسر اللي اتكتب اسمه على الحيطة. مشيت عليه ووصلت للمنطقة المحظورة دي، وبقيت واقف في نص الأرض. الفضول أتى بي إلى عالم أسود مليء بالظلام. لا أعلم أين أنا، ولا أعلم كيف أتى التفكير بعقلي للذهاب إلى نهايتي بتلك السهولة. الأمور المستحيلة باتت غير مستحيلة، والأمور الواقعية أصبحت مستحيلة. وهذا الكلام الذي أقوله بدافع التحذير، لأنني الآن في مكان لا يوجد به أحد سوى أنا والشيطان.